وإلى الكافرون. سورة الكافرون على الحكاية، لا تقول سورة الكافرين، سورة المنافقون، سورة المؤمنون على الحكاية، لأنه كلام الله. سورة الكافرون مقدمة لها، وهي أن المشركين أكابر المجرمين لما أعيتهم الحيل وتضعضعوا بحثوا عن حل وسط كالأمم المتحدة، واجتمعوا في ناديهم واتفقوا على أن يبعثوا وفدا لمحمد صلى الله عليه وسلم عند عمها أبي طالب، يعرضون عليهم هذا الحل السلمي، تعال اعبد معنا آلهتنا سنة ونحن نعبد معك إلهك سنة، ولا حرب ولا فتنة ولا تعير ولا تقبيح. اتفقت الأمة، تمسح مع على الأصنام وعكف عندها واحلف بها واذبح لها سنة من أجل الوحدة، والسنة المقبلة نحن نقبل معك على الله. لو كنت أنا ممكن نقول ممكن مشي الحال هذه العام وأنت كاره، ولكن ممكن إذا أقبلوا على الإسلام وأخذوا يعبدون الله قد يهتدون، لكن الرسول ما يقبل، ربه ما يقبل، خليهم يدخلوا النار ما أنت مسؤول عنه، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. فلا تتنازل لتعبد الأصنام من أجل أن يعبد ربك، ما هو في حاجة إليهم. هذا العرض ظنوا أنه حل سلمي، والله عز وجل ما يترك نبيه قبل أن يتخذ قرارا، قل لم يبقى مجال، قل يا رسولنا، أعلن، قل يا أيها الكافرون، سواء الزعماء وإلا أتباعهم، يا أيها الكافرون أشربت أعناقهم، تطلعوا للنداء، لا أعبد ما تعبدون، ها؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، أزيدكم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم. مفاصلة كاملة، الموقف يحتاج إلى التكرار وإلى لا؟ لو كان قضية كهذه في الأمم المتحدة تبقى 6 أشهر وهم طالعون هابطون، في ساعة واحدة انفصلت. فلهذا التكرار هنا عظيم جدا، لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم غدا، ولا أنتم كذلك، وأخيرا لكم دينكم ولي ديني، وحذفت الياء للتخفيف، ولي ديني، قل ولي دين للتخفيف فقط. فاصل هذه ولا لا؟ لو تعرض علينا دولة تقول هيا نصلي في الكنيسة أسبوع ونصلي في المسجد أسبوع، ماذا تقول؟ نقول ممكن نصلي وبعد لعلهم يفهمون. الجواب لا، حد فاصل، لا ملاقاة أبدا ولا موافاة، لكم دينكم، لأنهم على باطل، كيف نقر الباطل لو مثنا في تلك الحال؟ هلكنا. هذه الصورة المباركة الميمونة، اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها، وصلوا أنتم بها الركعتين خلف مقام إبراهيم، من طاف 7 أشواط وصلى الركعتين المسنونتين فليقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، انتبه. ثالثا، صلاة ركعتين بعد المغرب سنة، اقرأ فيهما بالفاتحة والكافرون والفاتحة والصمد، إذن قل يا أيها الكافرون إنها تعجل ربع القرآن واحفظوا وإن لم تعملوا الزلزلة والكافرون والنصر كل واحدة تعدل ربع القرآن والصمد تعدل ثلث القرآن. فالحمد لله لما عرفنا هذا أكثر النوافل نصلي فيها بالزلزلة والنصر ركعتين والكافرون والصمد ركعتين قبل الظهر بعد قبل العصر. أو أنتم ما أنتم طماعون مثلي؟ والله نحن طماعون حيث ما نجد خيرا بسم الله الفرصة ضيقة. إذا تعدل ربع القرآن فإذا صليت أربع ركعات بهذه الصور الأربعة معناه أخذت القرآن وزيادة القرآن وزيادة مع يعني الأسف أعلن عن توقف الدرس مؤقتا من غد إن شاء الله إلى يوم الأربعاء أربعة أيام إن أحيانا الله وعدنا فبها ونعمت وإلا ففي دار السلام اللقاء.